ويقول أيضا ما تفسير قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد كان الإسراء من بيت أم هاني. هذا من الأدلة على أن المسجد الحرام يطلق على جميع الحرم، هذا من أدلة في القول الثاني، وأن المضاعفة تعم جميع أجزاء الحرم، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أو أسرى به من بيت أم هاني أو من بيت على الخلاف، وليس بيته وليس بيت أم هاني في داخل المسجد، فعلم بذلك أن جميع الحرم يسمى المسجد الحرام. كذلك قوله جل وعلا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم إلى الله محلة، فسمى الحرم كله مسجدا حراما، والسواء العافي فيه والباب كله وصف للحرام كله. نعم.